لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذه الآيات الكريمة الطيبة من سورة الكهف المكية تأتي عقب آيات تحدثت عن قصة عجيبة وغريبة، قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. وكما رأيتم وسمعتم أن موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام قد سار وانطلق إلى رحلات ثلاثة. الرحلة الأولى كانت في السفينة، أو الموقف الأول كان في السفينة، أما الموقف الثاني فكان يتمثل في قفل الغلام، وأما الموقف الثالث فهو بناء الجدار بدون أجر. وقصة ذي القرنين تتحدث عن رحلات ثلاثة أيضا، ثلاث رحلات قام بها الخضر، قام بها ذو القرنين. ولا شك أن ذو القرنين هذا الملك الممكن في الأرض والذي آتاه الله من كل شيء سببا، وكان يتبع هذه الأسباب حسب شرع الله تبارك وتعالى وأوامره ويبتغي رضا ربه سبحانه وتعالى. كانت له رحلات عديدة، إلا أن القرآن الكريم قد ركز على ثلاث رحلات. أما الرحلة الثالثة فهي تتفق مع رحلة الخضر أو مع موقف الخضر الثالث. فالخضر عليه السلام قد أقام جدارا لحفظ أموال اليتامى بدون أجر، وعاتبه موسى عليه السلام قائلا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أما ذو القرنين فيعرض عليه أهل بلدة أبهمها القرآن الكريم ولم يبين في أي البقاع من أرض الله تقع، وحار الناس في تحديد هذه الأماكن، ولكن القرآن الكريم يبين أن هذا المكان موصوف بأنه بين السدين، وعرض عليه أهل هذه الجهة وأهل هذه الناحية أن يثني لهم جدارا أو سدا. قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ورفض أن يأخذ الخرج ورفض أن يأخذ الأجر كما رفض الخضر عليه السلام أن يأخذ الأجر. ولكن الخضر حينما قام ببناء الجدار قام ببنائه لحفظ مال يتيمين في المدينة اللئيمة التي امتنعت عن ان تضيف رسول الله موسى ونبي الله الخضر عليهما السلام، فابوا ان يضيفوهما، فكيف يكون مآل اليتامى في قرية هذه اخلاقها امام الضيوف، فكيف يتفرقون مع اليتامى؟ فارسل الله الخضر الذي قال وما فعلته عن امري، فكان كل شيء يفعله بامر الله تعالى، وبينا كونه نبيا عليه السلام، فبنى الجدار بدون اجر لحفظ مال يتيمين اثنين. اما جدار ذي القرنين فهو جدار يختلف عن جدار القبر، انه رب اقيم بين جبلين لحماية امم ولحماية شعوب ولحماية العالم من بطش هؤلاء الهمج المتمثلين في يأجوج ومأجوج، الذين قال اهل تلك الناحية ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. وقام ببناء هذا الرب بين الجبلين لحماية الامم، حتى اذا جاء وعد الله تعالى جعل هذا الرتم بكا، وخرج يأجوج ومأجوج ليسيحوا في العالم وليقوموا بالفساد في العالم. ويبين ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترويه امنا ام المؤمنين زينب حينما تقول استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم ذات صباح ليقول لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بإصبعه السبابة والتي تليها، وفتح على العالم الإسلامي شرور لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا حينما يفتح قدر هذا وذاك، أما حينما ينهار الجدار وينهار البناء فذاك له وقت، ويتحرض نبي الله عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين بعد قتل الدجال بجبل الطور، وهذا من علامات الساعة الكبرى كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات تتحدث عن أمور وتشير إلى أمور لها علاقة بعلامات الساعة الصغرى وبعلامات الساعة الكبرى، وهذا أمر ينبغي أن نبينه وأن نوضحه، ولذلك ما أظن أن هذه الدقائق المعدودة في هذا اليوم نستطيع من خلالها أن نأتي على هذه الآيات، وبالذات وقد علمنا أن أشراط الساعة قد أصبحت نحو لعبث العابثين ولدجل الدجالين، ولقد خاب المغامرون وخاب الكذبة والخرافيون في علامات الساعة، ولذلك سيكون بإذن ربنا تعالى لنا وقفة قد تطول أو تقصر حسب ما يأذن ربنا تبارك وتعالى لنبين الحق في هذه المسائل وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق المنهج الذي آل إلينا عن سلف الأمة الصالح من أهل السنة والجماعة الداعي النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ونبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. أما الآيات فتبدأ بقول ربنا تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكرى. وحينما يأتي السياق هكذا ويسألونك، إذن فهناك سؤال قد توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن هم السائلون؟ يسعفنا في ذلك رواية عن ابن إسحاق ولكنها لا تصح ففيها ضعف. يبين فيها ان مجموعة من المشركين ذهبوا الى اليهود وقال لهم اعطونا مجموعة من الاسئلة نمتحن بها هذا الذي يدعي انه نبي. وكان من هذه الاسئلة السؤال عن الروح وعن فتية الغياب في الزمان الاول، وكذلك عن رجل طواف طاق بين المشرق والمغرب، والخبر وان لم يصح نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى صحابي كموقوف عليه ويعتبر من اسباب النزول، فكون ذلك لم يصح فان نص القرآن الكريم يبين ان هناك سائلين، هناك سائلين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأي من كان السائل، هل هو من المشركين أو هو من اليهود، هذا أمر لا يقدم ولا يؤخر، وإنما السؤال قد وقع وجاء الجواب من عند الله تبارك وتعالى. تارة في قصة أصحاب الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ حينما يتعجب الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعجب الناس من فتية غاضوا وناموا 300 من السنين وازدادوا 9، هذا أمر عجيب من أمر الله تعالى؟ فإن الآيات في كون الله أعجب والآيات في كون الله أغرب، بل إن الإنسان لا يستطيع بل الناس جميعا أن يقفوا على الغرائب والعجائب في آيات الله تعالى. بل قال الله في هذه السورة نفسها قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه الآيات تحض الناس على تعلم أسماء الله الحسنى وعلى تعلم صفات الله العليا وعلى التعرف إلى الله تعالى بآلائه وبآياته في الأنفس وفي الآفاق وفي الدراسات التاريخية وفي دراسة الأمم الغابرة، لكي نتعرف على الأسباب التي باتت الأمم بسببها، ألا وهو البعد عن الله سبحانه وتعالى والخروج على شرائع الله التي شرعها على ألسنة أنبيائه وفي الكتب التي أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويسألونك عن ذي القرنين، وخاض المفسرون في تعريفنا بمن هو ذو القرنين، هل هو الإسكندر المقدوني بن فلوبوس الذي كان تلميذا للفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس؟ فإن كان أرسطوطاليس رجلا فيلسوفا دهريا فإن تلميذه الإسكندر الوثني لا يصلح لأن تخلد آثاره ولا أن يذكر هذا الذكر الحسن في هذا الكتاب العظيم الذي حينما يذكر إنسانا بالثناء فهو شرف لا يعادله شرف على الإطلاق، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. فكون الإسكندر الأكبر هو ذو القرنين هذا كلام لا يتوافق مع الصفات التي ذكرها القرآن الكريم عن ذي القرنين. كذلك ادعى بعضهم أنه رجلا من عرب اليمن من الأزواج، لأن كلمة ذي سيف ابن ذي يزن ذي نواس ذي القرنين ذي كذا ذي النون أو ذا النون، كل ذلك هؤلاء الأزواء ملوك اليمن قديما كانوا يعرفون بالأزواء، ثم كانوا بارعين في بناء السدود، ولذلك هؤلاء الذين عرضوا على ذي القرنين أن يقوم ببناء سد معنى ذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كان بارعا قومه في بناء السدود. هذا كلام قاله بعض المفسرين، والبعض قالوا إنه قورش الفارسي، واستندوا في ذلك إلى بعض الامور التي جاءت في الكتب السابقة. ونحن حينما نتعرض لتفسير كتاب الله تعالى نفسر القرآن بالقرآن ونفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونفسر القرآن بأقوال الصحابة بشرط ألا يكونوا ممن يروون الإسرائيليات، فإن رواية الإسرائيليات مشروطة بشروط معينة بينها العلماء استنباطا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يقول وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ويقول لابن الخطاب أمتهوكون يا ابن الخطاب، حينما يجده يقرأ في بعض الصحف السابقة سينكر عليه، وتارة يقول صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وتارة يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. ومن خلال هذه الأحاديث يرسم لنا علماء السلف منهجا عظيما في منهجا عظيما سريدا منصفا في التعامل مع الروايات عمن سبقنا. فيا لا تخلو إما أن تكون مما لم تمسها يد التحريف وكانت صحيحة وخلت من التدليس وخلت من التحريف ومن الغش فهذه مقبولة، وإما أن تكون مما حرفت وقال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. معنى ذلك أنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتارة يحرفون الكلمة من بعض مواضعه، وتارة يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. فكيف نتعامل مع هذا الذي آل إلينا من إرث من سبقنا ممن ينتسبون إلى النبيين السابقين؟ والقرآن الكريم هو المهيمن على الكتب كلها، والقرآن الكريم كما قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فعلى ذلك كان التعامل مع هذا التراث القديم مما يدعى نسبته إلى الأنبياء السابقين، ولا يثبت ذلك لدى التحقيق العلمي، لا بد وأن يكون الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثلاثة التي ذكرتها لحضراتكم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عنهم ولا حرج، أم تهوكون يا ابن الخطاب؟ فقال إذا وجدنا أن هذه الإسرائيليات متوافقة مع الكتاب والسنة، متوافقة مع الكتاب والسنة وليست متعارضة مع الكتاب والسنة، فهذا مما لم تمسه يد التحريف، علمنا وتيقنا أن هذا من الصحيح الذي سلم من التحريف، فهذا نقبله، لا نقبله لأنه جاء عن هؤلاء، ولكن نقبله لأن الشاهد العدل الشاهد الثقة قد شهد له ألا وهو القرآن المهيمن أو السنة صحيحة النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وجدنا أن هذه الأخبار قد تعارضت أو تناقضت مع الآيات الكريمة من القرآن أو من السنة الصحيحة فلنعلم أن هذا مما افتراه بنو إسرائيل ومما افتروه على الله وكذبوا فيه وادعوه زورا الى الانبياء السابقين، والانبياء الورعاء من هذا الكذب والعياذ بالله. اما القسم الثالث وهو ما لم نستطع ان نميز هل هو يتوافق مع الكتاب والسنة او يعارضه، مما سكت عنه القرآن الكريم وسكتت عنه السنة، وهذا لا ننتفع به في ديننا ولا نستفيد منه، وهذا لا نصدقه ولا نكذبه، لا نصدقه لأنه ربما كان كذبا فلا نصدق بكذب، ولا نكذبه فقد يكون صدقا فكيف نكذب بالصدق؟ وعلى ذلك ننظر إليه وربما رويناه ولكننا لا نصدق ولا نكذب. على سبيل المثال كاسمي ابني آدم، أسماء ابني آدم او مشهور عند الناس قابيل وهابيل، وهذا لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة المطهرة. والناس يقولون قابيل والناس يقولون هابيل، وهذه الاسماء مما لا يجوز لنا ان نصدق بحقيقتها ولا ان نكذبها. وقف على ذلك، وعلى ذلك تكون الاسرائيليات على مناح ثلاثة او اصناف ثلاثة كما بينت ذلك لحضراتكم، وهذا مستنبط من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسألونك عن ذي القرنين، وذو القرنين كان معلوما لدى العرب المشركين، وربما كان معلوما لدى اليهود، وإلا لما سألوا عنه. فهم لا يسألون إلا عن شيء قد علموا شيئا عنه، ولكن القرآن قد أتاهم بالقول الفصل في هذا الشأن. والقرآن كان من الممكن أن يحدد بلدته، وكان من الممكن أن يحدد اسمه لا لقبه، كان من الممكن أن يحدد في أي عصر كان، وكان من الممكن أن يحدد النواحي والبلدان التي فتحها وليسميها بأسمائها، وليحدد موضع السد أو الرسم الذي يقع خلفه يأجوج ومأجوج. ولكن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، وليس كتاب جغرافيا، وليس كتابا يعلم العلم الفلكي او يعلم الناس علوم الجغرافيا والفلك وما شاكل ذلك، وانما القرآن الكريم كتاب هداية يذكر الذي فيه الهداية للناس. اما الامور التي في استطاعة الناس من بحث ومن تنقيب ومن دراسة ومن سفر لاخبار وتواريخ الامم والشعوب والبحث في طيات هذه الامور، ثم السير في الارض والمشي فيها والتنقيب عن هذه الامور، هذا في استطاعة الانسان. والقرآن الكريم لا يأتي بهذه النتائج للناس، وانما يعطي الناس الامور التي فيها الهداية. فهو يذكر هنا ما الذي نستفيده من ذكر قصة ذي القرنين، انه مثال للحاكم المتمكن في ارض الله تعالى. كيف يتمكن الحاكم، وكيف تكون سيرته في الامم، وكيف تكون سيرة الفاتحين بين الناس؟ يحدثنا عن الايمان، يحدثنا عن الحكم بما انزل الله، يحدثنا عن العدل وعن الصدق وعن الرحمة في التعامل مع الاخرين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ذكرى، وإلا فالقرآن الكريم لم يؤرخ لذي القرنين تأريخا كاملا تأريخا تاما، وإنما ذكرى. والذكر هذا سينفعكم أيها المؤمنون، سينفعكم في أخلاقكم وفي حياتكم وفي نظم حكمكم. سأتلو عليكم منه ذكرى إلا مكنا له في الأرض. العظيم يتكلم بأسلوب العظمة فيقول إلا بأسلوب المعظم نفسه وهو العظيم بالفعل وبالحق سبحانه وتعالى. إلا مكنا له في الأرض، والتمكين في الأرض لا يكون إلا كما قال ربنا تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قبلها ولا ينصرن الله من ينصره. فالتمكين لا يأتي لمجموعة خارجة على شرع الله، لا يأتي التمكين لأمة من الأمم التي تنحي شريعة الله أو الأمة التي تكون ظالمة. هذه الأمم لا تمكن، وإن كان ما يحدث لبعض الأمم الظالمة ولبعض الأمم الكافرة يظنه بعض الناس تمكينا في أرض الله فهذا خطأ. فليس كل ما يلمع ذهبا، وإنما هذا من باب الاستدراج. الله يستدرجهم سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم، إننا نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا تحسبن الذين يمكن الله لهم في ظاهر الأمر وهم من الكافرين الظالمين الخارجين على شرائع الله تبارك وتعالى. لا تحسبن ان الله حينما يمكن بهؤلاء الجيوش وتلك الشعوب التي تعادي الاسلام وتريد ان تسحق الاسلام والمسلمين من الصليبيين ومن اليهود ومن الشيوعيين ومن غيرهم، لا تحسبن ان ذلك تمكينا من تمكين الله، فانما هذا بالنسبة لهم استدراج، وبالنسبة لاهل الحق عقوبة، لان اهل الحق لم يقوا بما عهد الله تبارك وتعالى عليه، وانما لم ينصروا الله حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. وحينما يرسل الله تبارك وتعالى فرعون على بني اسرائيل ليصيبهم سوء العذاب، ذلك كان من ذنوبهم هم بالقضية الاستدراج للامم الكافرة وللشعوب الخارجة على شرائع الله تبارك وتعالى. هذا ليس من التمكين في شيء، وانما هذا يكون عقوبة، عقوبة لاهل الحق، استدراج للكافر، وعقوبة لأهل الحق الذين نكلوا عن حمل الأمانة فلم ينصروا الله تعالى. وإنما النصر والتنكيل لأهل الحق مشروط بشروط كما قال تعالى: ولا ينصرن، والآن المؤكدة للقسم، ولا ينصرن، والنون المؤكدة، ولا ينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول سبحانه: وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كذي القرنين وغيره، كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى بشرط العباده لله تبارك وتعالى وعدم الشرك والسير على شريعه الله سبحانه وتعالى. اما من يتولى ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض، لأنه أتى بالشروط التي يستحق أن يأتيه الله عز وجل التمكين في الأرض. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. واختلف الناس في سبب تسمية هذا الحاكم العظيم بذي القرنين، فقال بعضهم لأنه كان يلبس تاجا له قرنان، وقال البعض كما جاء عن علي بن أبي طالب: بعثه الله إلى قوم فدعاهم إلى الله وكانوا مشركين فضربوه على قرنه فمات، فبعثه الله تعالى فضربوه على قرنه الآخر فمات، فبعث مرة أخرى فمكن له. وإذا وإن صح عن علي بن أبي طالب إلا أنه لم يأتي في المرفوع. كذلك قال بعضهم سمي بذي القرنين، وهذا أقرب، لأنه قد بلغ مغرب الشمس وبلغ ملكه مغرب الشمس وبلغ ملكه مشرق الشمس، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فقرن الشمس المشرق والقرن الآخر المغرب، وهذا رجحه بعض المفسرين، وهذا فيه الحق فيه علمه عند الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وحينما تأتي أشياء مبهمة في القرآن الكريم لا يكون السير خلف إزالة الإبهام طالما لم يأتي في القرآن أو السنة من نهج الذين يريدون أن يستفيدوا من عبرة القرآن ومن دروس القرآن الكريم. والأمر حينما يبهمه الله تعالى لو تبهمه السنة ولا تبينه معنى ذلك أن علمه لا ينفع والجهل به لا يضر. فأنا لا أستفيد في ديني ولا أخطر إن علمت من هو ذو القرنين أو عرفت من أي البلاد هو، وإنما العبرة والدرس المستفاد من أخلاقه. وذلك قلت ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما لقمان؟ من أي البلاد هو؟ يقولون حبشي، يقولون إسرائيلي، يقولون يوناني، يقولون فارسي. هذا لا يهمني، يهمني في شيء، وإنما الذي يهمني أنه آتاه الله الحكمة. والحكمة تتمثل في ماذا؟ أن يشكر لله، أن يشكر لله، ثم الوصايا النفيسة العظيمة التي علمها للذكر. هذا هو المقصود من دراستنا لقصة لقمان، وكذلك المقصود من دراستنا لقصة ذي القرنين أن نرى كيف كان يتصرف كحاكم مسلم ممكن في أرض الله. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. الدارس للقرآن الكريم ولألفاظ وجمل القرآن الكريم يعلم أن هناك عام مراد به الخصوص وعام مخصوص وعام باق على عمومه. فحينما يقول الله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا، مش كل شيء على الإطلاق، وإنما كل شيء يحتاج إليه الملوك، كما قال سبحانه وتعالى تدمر عن الريح التي أرسل على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. فلم تدمر السماء ولم تدمر الأرض بل ولم تدمر المساكن بدليل قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وإنما تدمرهم هم وتأتي عليهم هم. وحينما يقول عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، يعني أوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك لتدبير أمورهم، فهنا يقول وآتيناه من كل شيء سببا. سبب يستفيد به كملك ويستطيع من خلاله أن يحقق مهمة الخلافة على الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهنا يقول سبحانه عن ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا، ثم يبين أنه كان ملكا حازما. فمن الناس من يؤتى أسبابا ولا يستطيع أن يستفيد منها، وأمة الإسلام في هذا الزمان أوتيت أسبابا كثيرة وفجرت الأرض من تحت أقدامهم أطرالا وغيره ليستفيد الأمريكان ولتستفيد شعوب الأرض الكافرة، وتصبح هذه الأرض وهذه المنطقة التي يحيا فيها المسلمون عبارة عن ملاجم يستغلها الآخرون، وتحولت أيدي العرب وأيدي المسلمين إلى أرجل لا يستطيعون أن يستخرجهم بذكائهم ولا بخبرتهم ولا بعلومهم، لا يستطيعون أن يستفيدوا مما تحت أرجلهم، وإنما الذين يأتون من الخارج هم الذين يستخرجون وهم الذين يستفيدون ويأخذون هذه المواد الخمس أرخص الأسعار ويتحكمون في مقدرات أهل الأرض وأهل هذا البترول وأهل هذه المناجم، هم الذين يتحكمون فيهم ويحولونهم إلى مجموعة من السفهاء يقتل بعضهم بعضا ويشترون السلاح لكي يعتدي بعضهم على بعض، وتؤول الأموال وتؤول خيرات البلاد إلى هؤلاء الدهاقنة، إلى هؤلاء العقلاء اصحاب العقول الواعية، اما اهل هذه الارض فلم يبلغوا سن الرشد بعد. من هنا يبين القرآن الكريم ان ذا القرنين كان رجلا حازما، كان رجلا لذيذا، كان رجلا رشيدا، اوتي الاسباب فلم يجعلها في يد غيره ليستفيد منها، وانما استفاد هو من هذه الاسباب فاتبع سببا. اتبع سببا يعني كان يستغل السبب ويضعه في المكان اللائق به، كان رجلا حكيما. ما احوج امة الاسلام الى هذه الفتنة والى الحزن والى ان نكون الفاء نستطيع ان نوظف ما جعله الله عز وجل اسبابا تحت اقدامنا لنصرة هذا الدين، دين الاسلام. اما ان يتحول المسلمون الى مجموعة من غير الراشدين، الى مجموعة ممن يحركهم اعداء الملة، فهذا امر لا اظن ولا اعتقد انه يرضي ربنا تبارك وتعالى. مطلوب من هذه الامة ان تصبح على مستوى المكانة التي جعلهم الله عز وجل فيها، امة تملك اخصب البقاع، امة تملك اغنى البقاع، امة معها كتاب الله تعالى، امة معها اعظم لغة في الدنيا كلها، لغة ارتضى الله عز وجل ان يجعلها ينزل بها كتابه سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يحكي هذا القصص في القرآن الكريم لا للتسلية ولا لتقضية اوقات الفراغ، وانما يبين لنا منهجا مطبقا علميا حضاريا مدنيا على اعلى ما تكون واثنى ما تكون الحضارة واثنى ما تكون المدنية، حينما يصبح انسان ممكن في ارض الله تبارك وتعالى معه القوة ومعه الاسباب ويستطيع ان يستعبد الشعوب، ومع ذلك وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك هذا الرجل كان داعيا للحق، داعيا للاسلام العظيم، داعيا للايمان، داعيا للاعمال الصالحة. فكان كلما زال الى مكان في ارض الله تبارك وتعالى تجد الخير، تجد الرشاد، تجد الحق في ركابه، يعلم الناس التوحيد، يأتي على امة من الامم حينما يصل الى مغرب الشمس كما يقول الله تعالى فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين قلنا هل كان نبيا؟ فقال الله له هل كان ملهما؟ الهمه الله، كان محدثا ممن قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الامم السابقة في من كان قبلكم محدثون، وان يكن في هذه الامة يكون عمر بن الخطاب كان محدثا كان ملهما قلنا، وربما كان هذا من باب التحيير وربما كان من باب الامتحان يمتحنه الله عز وجل، قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب مخير اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسن او ممتحن، انظر كيف تتصرف مع هؤلاء. وكان ناجحا وكان متفوقا وكان راضيا ربه عز وجل عنه، ولذلك قال اما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. لم يأتي كفاتح يبحث عن خيرات البلاد لكي يسطو عليها ولكي يستعبد الناس ويأخذ الناس مستعبدين لكي يعملوا في مزارعه او يعملوا في سفنه كما فعلت المدنية المعاصرة والحضارة المعاصرة، بل كان هدفه الاصيل تعبيد الناس لربهم، كما قالها الرجل المسلم ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من العباد، من عبادة العباد الى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. فيقول هذا الرجل الصالح المسمى بذي القرنين يقول اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ويثبت الإيمان باليوم الآخر. فالدنيا قصيرة، ولكن هناك حدود لا بد من إقامتها في أرض الله، وهناك تعذير لا بد من أن يقوم بها الحاكم المسلم، تعذير تعذير شرعي حتى شرعي، وهذا لا يغني عن الكافر في شيء، وإنما الحدود والتعذير تطهر المؤمن. أما الكافر فلا يطهر ولا بمياه المحيط، وإنما يصبح نجسا، فإن أتى إلى الدار الآخرة يعذبه ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، الجزاء الحسن للمؤمن في الدنيا. ثم يعلم ذو القرنين عن سياسته وأنه سيقرب إليه من لن يقرب الملوثين، لن يقرب الفاسدين، لن يقرب المشركين، لن يقرب العصاة، وإنما سيقرب منه ويجعل في براق حكمه ويجعل حاشيته من الصالحين الطاهرين الأيدي المتوضئة. فأقول وسنقول له، فأبو أن من آمن وعمل صالحا إيمان مع العمل الصالح، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، سيأخذ الجزاء الحسن، ليس هذا فقط. وسنقول له من أمرنا يسرا. وكلمة قال تتعدى إلى القول والفعل، يعني نقول له بالفعل ونمهد له في نظام حكمنا، فيكون منهم الوزراء ومنهم المستشارون ومنهم مدير البلدان ومنهم ومنهم ومنهم، لأنهم الحاشية الطاهرة الحاشية المؤمنة التي تعمل الصالحات. سنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. الكلام عن ذي القرنين يقول وفي الوقت كما رأيتم قصر، ولذلك فإنني أستعين بالله تبارك وتعالى بعد هذه الافتتاحية وبعد هذا التمهيد للخوض في هذه الآيات، وبالذات كما أعلمتكم أنها تتعلق بأمور تدور حول أشراط الساعة الصغرى وكذلك أشراط الساعة الكبرى، أن نؤجل الكلام بإذن الله تعالى لكي نفصل الأمر تفصيلا بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى في خطبنا المتقدمة. أما خطبة شهر رمضان فسيكون الحديث فيها عن تفسير آيات الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة.